ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله أيسلط رسله على من يشاء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ما أفاء الله على للقرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا واتقوا الله واتقوا الله وما واعلموا أن الله شديد العقاب

أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم الفائزون. يا قمة العلم، الله أكبر. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم إذون. لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله علما وايمانا كما قال الله يزيدك من علم الله. الله يبارك فيك. اذا سمحت يعني الشيخ تقول لنا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه. اذا سمحت يعني بعد سماعك الله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. له أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله يبارك فيك. الله يكرمك. الله يا مولانا الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله.